كان حلم جميل وصل الحبيب كان حلم جميل في لحظة راح وفضلت عليه وصل الحبيب كان حلم جميل مر الجميل حلو أوام مر الجميل حلو أوام وشفت وسنا في ويا محلى رضا شهد يا محلى ويا محلى رضا كان حلمي جميل لحظة وفاتت والنار غادت لحظة وفاتت والنار غادت وفضلت عليل وفضلت نظرة أصالتني سهام وأنا يا باحث بغرام وجرحني هوا ولا كان حلمي جميل فرصة وراحت وعيون ناحت فرصة وراحت وعيون دقنا الهوى وشاد ذلال وكسبنا من الحب بوصال يا ما شفت ما يا ريتها ما كانت اسمه وخانت